الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا الفصل سيتكلم المصنف رحمه الله على أنواع الطلاق. فالطلاق له أنواع ذكرها العلماء رحمهم الله، وهي تختلف بحسب اختلاف الاعتبارات المقصودة من التقسيم. فهناك أنواع للطلاق من حيث حكم الشرع، وهناك أنواع من حيث اللفظ، وهناك أنواع من حيث الصيغة، وهناك أنواع من حيث ثبوت الرجعة وعدم ثبوتها. فأما أنواع الطلاق من حيث حكم الشرع فينقسم إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع. النوع الأول الطلاق السني، والثاني الطلاق البدعي، والثالث الذي هو ليس بسني ولا بدعي. فأنواعه من حيث حكم الشرع إما سني وإما بدعي وإما لا سني ولا بدعي، وسنبين هذا إن شاء الله تعالى. أما أنواع الطلاق من حيث اللفظ فهناك طلاق صريح وهناك طلاق كناية، فينقسم إلى نوعين: النوع الأول الطلاق الصريح، والنوع الثاني طلاق الكناية. كذلك له أنواع من حيث الصيغة، صيغة الطلاق إذا تلفظ بها الزوج إما أن تكون منجدة وإما أن تكون معلقة أو تكون مضافة، فهذه ثلاثة أنواع. الطلاق المنجد أنت طالق، فينجز عليه الطلاق ويمضي. الطلاق المضاف إما للماضي وإما إلى المستقبل، أنت طالق في آخر الشهر، أنت طالق بالأمس. الطلاق المضاف إلى الشرط المعلق على الشرط كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق، إن جاء زيد فأنت طالق، إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق. فهذه ثلاثة أنواع: طلاق المنجد، وطلاق المضاف، وطلاق المعلق. كذلك هناك أنواع للطلاق من حيث الأثر، هل يثبت الرجعة أو تثبت معه للزوج الرجعة أو لا تثبت، فينقسم إلى نوعين: النوع الأول الطلاق الرجعي، وهو الذي يملك فيه الزوج ارتجاع زوجته في عدتها كأن يطلقها طلقة واحدة وتكون مدخولا بها بغير عوض ولا خلع. وكذلك أيضا يكون الطلاق بائنا، وهذا النوع الثاني وهو الطلاق البائن ينقسم إلى نوعين: إما بائن بينونة كبرى وإما بائن بينونة صغرى. فالبائن بينونة كبرى هي التي لا تحل للزوج حتى تنكح زوجا غيره، وهي التي أبانها بالطلقة الثالثة الأخيرة. وأما بالنسبة للبينونة الصغرى فهي التي لا يملك الزوج فيها الطلقة، التي لا يملك الزوج معها ارتجاع زوجته إلا بعقد جديد، مثل أن يطلقها قبل الدخول أو يكون طلاق صلح. فهذا النوع من الطلاق يسمى بالطلاق البائن بينونة صغرى. هذه كلها أنواع للطلاق. فتارة تجد العلماء يقول وهي طلقة بائنة، وتارة يقول وهي طلقة رجعية، فهذا تقسيم باعتبار. وتارة يقول هذا طلاق السنة، وتارة يقول هذا طلاق بدعة. فهذه الأنواع كلها ثبتت نصوص الشريعة بالتقسيم في أغلبها كما هو الحال الطلاق السني والطلاق البدعي كما سيأتي، وكذلك الطلاق البائن والطلاق الرجعي. أما بالنسبة للتعليق والتنجيز فالأصول تصححه إذا كان منجزا فهو الأصل في الطلاق وهو ماض إهمالا لهذه الأصول، وإن كان معلقا فبينه وبين الله أنه جعل طلاقه معلقا على تفصيل يأتي عند العلماء رحمه الله. إذا كان الطلاق ينقسم إلى هذه الأنواع ويختلف حكمه بحسب اختلافها، فلا بد للفقيه وطالب العلم من أن يكون على بينة من أنواع الطلاق عند دراسته لأحكامه ومسائله. فشرع رحمه الله في تقسيم الطلاق من حيث السنة والبدعة، وهذا ما يسمى بالتقسيم من جهة الحكم، يعني من جهة حكم الشرع عليه. والطلاق السني مصيب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طلق طلاق السنة فإنه لا يندم. قال علي رضي الله عنه: لا يطلق أحد للسنة فيندم. وتوضيح ذلك أن الله سبحانه وتعالى بيّن لعباده الطلاق الذي ينبغي أن تطلق عليه تطلق به المرأة على ضوابط نذكرها إن شاء الله تعالى كما في صدر سورة الطلاق. وخاطب بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، وبيّن كذلك أن هذا من حدود الله عز وجل التي ينبغي للمسلم أن يراعيها. فلما شدد سبحانه في نوع خاص من المطلقات وهي المرأة المدخول بها بقوله: فطلقوهن لعدتهن، أي المرأة التي لها عدة، لما شدد في هذا النوع من الطلاق كان له حكم خاص. ولذلك لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم طلاق ابن عمر لزوجته تناظر رضي الله عنها أنه طلقها في الحيض، وذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، غضب عليه الصلاة والسلام وأمره أن يراجعها ورده إلى ظاهر التنزيل. فدل هذا على أن المرأة المدخول بها من ذوات الحيض، أي ليست صغيرة ولا كبيرة آية، والحائل التي لم تحمل لها حكم خاص في الطلاق، ينبغي للمسلم إذا أراد أن يطلق أن يطلق بهذه الصفة الشرعية الواردة. فإن أصاب طلاقه هذه الصفة الشرعية كان طلاقا سنيا، أي مصيبا للسنة وعلى وفق الشرع. وإن خالف فطلق وهي حائل، أو طلقها في طهر جامعها فيه، فإنه طلاق بدعة. وإذا قيل إنه طلاق بدعة فهو طلاق الإثم، أي أن صاحبه آثم لمعصيته لله عز وجل ومعتد لحدود الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. إذا حدث هذا فأولا ينبغي بيان الطلاق السني، وثانيا الطلاق البدعي. فأما الطلاق السني فلا بد فيه من أمور لكي نحكم بكون المرأة محلا لطلاق السنة، وهذه الأمور تعتبر من مثابة الشروط المستنبطة من دليل الكتاب والسنة. الشرط الأول أن تكون المرأة مدخولا بها، والشرط الثاني أن تكون من ذوات الحيض، فليست بصغيرة لم تحض بعد ولا كبيرة انقطع حيضها لليأس، وثالثا أن يقع الطلاق حال طهرها، ورابعا ألا يجامعها ألا يكون قد جامعها في ذلك الطهر، وخامسا ألا تكون حاملا، وسادسا أن تكون الطلقة واحدة. فهذه ستة شروط لا بد من وجودها لكي نحكم بكون الطلاق طلاق سنة: أن تكون المرأة مشغولا بها، وأن تكون من ذوات الحيض، أي بلغت سن المحيض ولم ينقطع حيضها بيأس أو مرض أو نحو ذلك، وثالثا أن تكون طاهرا، ورابعا ألا يجامعها في ذلك الطهر الذي يريد أن يطلقها فيه، وخامسا أن تكون ألا تكون حاملا بأن تكون حائلا غير حامل، وثالثا أن يطلق طلقة واحدة ولا يزيد. نبدأ بالشرط الأول: أن تكون المرأة مدخولا بها، بمعنى أن يكون الزوج قد دخل على الزوجة، فإن كانت الزوجة لم يدخل بها زوجها وطلقها قبل أن يدخل فطلاقه ليس بمحل قضية السنة والبدعة، ولذلك يجوز تطليق المرأة قبل الدخول ولو كانت حائضا. والدليل على اشتراط كونها مدخولا بها أن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، والمرأة غير المدخول بها لا عدة لها، أي طلقوهن لقبل العدة، كما فسر بذلك الصحابة رضوان الله عليهم كما هو ظاهر السنة في حديث ابن عمر. فأصبح طلاق السنة الملزم به والمأمور به ينبغي أن يكون في امرأة مدخول بها، والسبب في ذلك أن الشريعة منعت من تطليق المرأة وهي حائض من العلل المستفادة أن هذا يطول عليها العدة ففيه ضرر على المرأة، وكذلك إذا كانت مدخولا بها في طهر جامعها ربما طلقها فدامت حاملا منه فيندم ويتألم أنه طلقها وهي أم لولده. لكن إذا كانت غير مدخول بها فليس هناك تطويل للعدة وليس هناك خوف من كونها حاملا، فهو يقدم على الطلاق على بينة من أمره كما لو طلقها وهي طاهر ولم يجامعها. فإذا المرأة غير المدخول بها يجوز تطليقها ولو كانت حائلا، فلا يقال إن المرأة التي لم يدخل بها يشترط أن يجد على مطلقها أن يلتزم السنة في تطليقها لأن أمرها واحد. إذن الشرط الأول أن تكون المرأة مدخولا بها، وهذا محل إجماع بين العلماء أن المرأة التي لم يدخل بها ليست في محل لطلاق السنة ولا يوصف تطليقها بالبدعة، وهي من النوع الثالث الذي لا سنة ولا بدعة. الشرط الثاني أن تكون المرأة من ذوات الحيض، فخرج بهذا الشرط الصغيرة التي لم تحض والكبيرة التي انقطع حيضها بيأس، أو المريضة التي انقطع حيضها بسبب المرض. فالمرأة التي لا تحيض بالصغر لا يوصف طلاقها بسنة ولا بدعة، مثل غير المدخول، ولذلك تكون عدتها من ذوات الأشهر لأنها لم تحض بعد، فالتي يئست والتي لم تحض بعد وهي الصغيرة عدتها ثلاثة أشهر. إذا ثبت هذا فإنه لا يوصف الطلاق بكونه سنيا إلا إذا كان في امرأة من ذوات الحيض. وكما ذكرنا أن المرأة الحائض تطول عدتها إن طلقت، وكذلك إذا طهرت من حيضها وجامعها ربما حملت، فإن كانت قد انقطع حيضها أو كانت صغيرة لم تحض فإنه يطلق وهو على بينة من أمره ولا ضرر عليه ولا على الزوجة. فهذا هو الشرط الثاني أن تكون من ذوات الحيض، فخرج بهذا الشرط الصغيرة التي لا تحيض والآيسة التي انقطع حيضها. الشرط الثالث أن يطلقها وهي طاهرة، فلا يوصف الطلاق بكونه طلاق سنة إلا إذا وقع حال الطهر، فلو كانت المرأة حائضا فبالإجماع يعتبر طلاقها طلاق بدعة، وذلك لصريح حديث ابن عمر وظاهر التنزيه في قوله: طلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات أو في قبل العدة، والمرأة الحائض لا يستقيم فيها ذلك. فإذا الشرط الثالث أن تكون المرأة طاهرة غير حائض. الشرط الرابع أن لا يجامعها في ذلك الطهر. فلو أنها طهرة ثم جامعها في ذلك الطهر فإنه يكون طلاقه طلاق بدعة إن وقع بعد ذلك الجماع. فإذا أردنا أن نحكم بكونه طلاق سنة فإنه ينتظر حتى تحيض بعد جنائه، ثم إذا حاضت بعد جنائها وطهرت من حيضها إن شاء طلق وإن شاء أمسك. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر عن سالم بن عبد الله بن عمر في قصة الطلاق تطليقه من رأسه ويحائل، قال صلى الله عليه وسلم بره فليراجعها ثم ينهلها حتى تطهر ثم تحيل ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك قبل أن يمسها. إن شاء طلق إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمسها، يعني قبل أن يجامعها. فدل على أن الطهر الذي جامعها فيه لا يطلقها فيه حتى تطهر منه، لأنه ربما جامعها فيه فبان حملها فيندم على تطليقه. فإذا هنا يخشى أن تحمل المرأة، وغالبا أن الرجل إذا علم أن المرأة حامل منه فإنه يندم على طلاقها ويكون في ذلك ضرر عليه وضرر على ولده. هذا بالنسبة للشرط الرابع. الشرط الخامس أن لا تكون حاملا، فإذا كانت حاملا فإنه لا يوصف طلاقها ببدعة ولا سنة. المرأة الحامل من النساء لا يوصف طلاقها بالسنة، فإذا طلقها وهي حامل فإنه حينئذ قد استبان الأمر ويقدم على الطلاق وهو على بينة من أمره مختار لفراقها. والدليل على ذلك على أن طلاق السنة يكون لغير الحامل قوله عليه الصلاة والسلام وليطلقها حائلا أو حاملا. قال حائلا أي في طهر لم يجامعها فيه على التفصيل الذي ذكرناه، أو حاملا. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن الحمل لا يمنع من الطلاق، على أن الحمل لا يمنع من الطلاق، وأن من حق الرجل إذا أراد أن يطلق زوجته بعد أن علم حملها علم بحملها فإن طلاقه معتبر وصحيح. الشرط السادس والأخير أن يطلق طلقة واحدة ولا يزيد على هذه الطلقة، وهذه الطلقة هي السنة. ومذهب جمهور العلماء على أن من زاد على طلقة واحدة فطلق طلقتين فقال لامرأتي أنت طالقٌ طلقتين، أو طلق ثلاثا فقال لها أنت طالقٌ بالثلاث، فإنها بدعة وقد ارتكب المعصية. فمن يطلق أكثر من طلقة فقد عصى الله ورسوله. ولذلك ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه جاءه رجل، وكذلك عن ابن عباس لما جاءه الرجل وقال إني طلقت امرأتي ثلاثا مئة، فقال له ثلاث حرمت بهن عليك وسبع وتسعون اتخذت بها كتاب الله هزوا، وفي رواية اللعبة، لأن مثل هذا خلاف الشرع. فالزيادة على الطلقة بدعة ومعصية وصاحبها آثم شرعا. ومذهب طائفة من العلماء أن من طلق امرأته أكثر من طلقة أو طلق امرأته طلاق البدعة فطلقها وهي حائض عالم بحيضها وعين به القاضي فإن الواجب على القاضي أن يعذره لأنه عصى الله وكذلك اعتدى حدوده. فإذا علم بذلك بإقرار منه وثبت عنده أنه طلق من بدعة فإنه يعذره لمخالفته بالسنة. إذا ثبت هذا فإنه يطلق طلقة واحدة. ولذلك جاء في حديث ابن عمر ولما جاء السائل كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر وسأل عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته ثلاث تطليقات وهي حائض، فقال له أما عبد الله بن عمر فقد طلق طلقة واحدة وأما أنت فقد عصيت ربك وبانت منك امرأته. إن أنت فقد عصيت ربك بالبدعة وبانت منك امرأته، لأن قضاء الصحابة رضوان الله عليهم جماهيرهم على أن الثلاثة ثلاثة، وبناء على ذلك فإن الزائد على الطلقة يوصف بالبدعة ويعتبر طلاق إثم وحرج، ولا يجوز للمسلم أن يتلفظ به خلافا للشافعية رحمهم الله، حيث قالوا إن طلاق الثلاث سنة، واستدلوا بحديث عوين العجلاني وهو حديث صحيح، فإنه لما لاعن امرأته وحلف أيمانا بها وحلفت امرأته أيمانا بها فقال يا رسول الله هي طالق بالثلاث، إن كذبت عليها فهي طالق بالثلاث، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تحل لها. قالوا فطلق ثلاثا بحضور النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، وهذا ضعيف، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن السنة طلقة واحدة وأن الثلاثة بدعة، وهل تقع أو لا تقع سيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة وذكر أقوال العلماء فيها. الشاهد أن طلاق السنة يستجمع هذه الشروط، ومن هنا تستطيع أن تحصر الشروط في ضابطين. تقول يشترط لطلاق السنة الموضع ويشترط العدد، فلابد من أمرين، أمر يتعلق بالموضع وأمر يتعلق بالعدد، فلا يوصف طلاق بكونه طلاق سنة إلا يستجمع هذه. فأما الموضع فتكون المرأة مسؤولا بها طاهرة لم يجانعها في ذلك الطهر، وأن لا تكون المرأة حاملا حائضا حاملا، والشرط الذي يتعلق بالعدد أن يطلقها طلقة واحدة. هذا بالنسبة لما ينبغي تحققه للحكم بكون الطلاق طلاق سنة. قال رحمه الله إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه، وإذا طلقها مرة فهذه طلقة واحدة في طهر لم يجامع، في طهر معناه أنها من ذوات الأطهار وليست بصغيرة، لا تخير من ذوات الأشهر ولا بكبيرة آية مثلها. إذن إذا طلق مرة أي طلقة واحدة في طهر فخرج الطلاق في الحيض، وقوله لن يجامع فيه خرج مانو إذا جامع في نفس الطهر، وقوله في طهر يستلزم أن تكون المرأة من ذوات الحيض، فاستجمع رحمه الله الشروط بهذا. وقال إذا طلق مرة هذا شرط العدد، في طهر يجمع شرطين، الشرط الأول أن تكون المرأة من ذوات الحيض لا كبيرة ولا أنثى، وكذلك أن تكون أثناء الطلاق طاهرة، فهنا شرطان، أن تكون من ذوات الحيض لما قال في طهر، ولا تطهر من الحيض إلا الحائض، فقال في طهر، وأيضا استلزم شرطا ثانيا أن تكون مع كونها من ذوات الحيض أن تكون حالة طهرها من الحيض. لم يجامع فيه هذا الشرط الرابع، فخرج ما لو جامع المرأة نعم وتركها حتى تنقضي عدتها، وتركها حتى تنقضي عدتها، وتركها حتى تنقضي عدتها. هذه الحقيقة مسألة تتعلق بتجزئة الطلاق ثلاثا على الأطهار، وتوضح ذلك أن بين الجمهور وبين الحنفية رحمه الله، نحن الآن قلنا أن المرأة يكون طلاقها للسنة بالشروط التي ذكرناها، فالمصنف ذكرها فقال رحمه الله إذا طلق مرة في طهر لم يجامع فيه، فنبه على المسؤول بها في قوله لم يجامع فيه أن محل للجماع، ونبه على بقية الشروط على الصورة التي ذكرناها. إذا ثبت هذا فإن الرجل نصفه بكونه مطلقا للسنة إذا وقع طلقة واحدة في الطهر. فلو قال لك قائل حب أن المرأة حاضر فلم يطلقها حتى طهرت، فلما طهرت من حيضها طلقها طلقة واحدة، فبعد الطلقة ستعتبر ستحيض الحيضة الثانية ثم تطهر بعد حيضتها الثانية، فإذا طهرت أردفها طلقة ثانية، ثم انتظرت إلى طهرها من الحيضة التي تلي الطلقة الثانية، فلما طهرت منها أردفها الطلقة الثالثة، فجزء الطلاق ثلاثا، كل طلقة أوقعها في طهر لم تنجنب. فهل يوصف طلاقه بالسنة؟ هل يوصف طلاقه بكونه طلاق السنة أو لا يوصف؟ للعلماء قولان في هذه المسألة. الجمهور على أنه طلاق بدعة، وأنه ينبغي عليه إذا أراد طلاق السنة أن ينتظر حتى تستتم عدتها أو يراجعها ثم يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. أما أن يرجف الطلاق مجزئا على الأقراء فإنه ليس بالسنة، وإنما هو من طلاق البدعة. وخالف في هذا الحنفية رحمه الله، فقالوا إن طلق مجزئا الطلاق على الأطهار كسنة، فقسموا طلاق السنة عندهم في الحنفية إلى طلاق حسن وأحسن. فعندهم طلاق السنة ينقسم إلى قسمين، طلاق حسن وطلاق أحسن. فالطلاق الأحسن عندهم أن يطلق طلقة واحدة ولا يرجفها في الأطهار على الصفة التي ذكرنا عن جمهور. والطلاق الحسن الذي هو دونه في المرتبة الذي اختلفوا فيه، فقالوا يجزئ ثلاثة تطليقات على ثلاثة أطهار. ما فائدة الخلاف؟ فائدة الخلاف لو قال لها أنت طالق أحسن الطلاق، فعند الحنفية تطلق الطلقة الأولى في طهرها الأول، ثم تطلق الطلقة الثانية في طهرها الثاني، ثم تطلق الطلقة الثالثة في طهرها الثاني. وعند الجمهور أن الحسن والأحسن شيء واحد، وحينئذ ينوى في نيته فإن قصد به الأحسن على أنه الثلاث على أنه الأكمل في نظره حتى ينكفي شرطها إن كانت تؤدية، فحينئذ لا إشكال. وإلا في الأصل أن أحسن الطلاق هو طلاق السنة، فينصب على طلقة واحدة. فإذا قسموا الطلاق إلى هذين القسمين، وقالوا من أردف الطلاق في الأطهار مضى طلاقه وكان طلاق السنة، لكن عند الجمهور يعتبر من طلاق البدعة حتى تنقضي عدتها فهو سنة. فهو سنة، وذلك لثبوت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ابن عمر في الصحيحين، وفيه أنه طلق امرأته فماضت رضي الله عنها طلقة وهي حائض، فرفع ذلك عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أن ابنه طلق امرأته وهي حائض، غضب صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام: مر فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، أي من هذه الحيضة التي طلقها فيها، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. ثم تلا عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الآية. فأصبح لنا في هذا دليل على أن السنة أن يقع الطلاق في الطهر على الصفات التي ذكرناها، وأن هذا هو الطلاق السني الذي أصاب صاحبه الوجه المعتبر في الطلاق. ومفهوم ذلك أنه إذا لم تقع هذه الشروط فإنه لا يوصف بكونه طلاق السنة، فلو طلقها وهي حائض فبالإجماع أنه يعتبر طلاق بدعة، ولو طلقها في طهر جامعها فيه فإنه بالإجماع يعتبر طلاق بدعة. فطلاق البدعة بالإجماع في موضعين، هذا موضعان مجمع عليهم: أن يطلق في الحيض، وأن يطلق في طهر جامع فيه. لكن إذا قلنا إن طلاق الحيض يعتبر طلاق بدعة، فعندنا مسألة: لو أن امرأة حاضر وأراد زوجها أن يطلقها، فهل إذا طهرت من الحيض وانقطع الدم يكون طلاقه طلاقا سنيا بمجرد انقطاع الدم، أو لا بد أن تغتسل ثم يطلقها. قال جمهور العلماء إنه إذا انقطع الدم ورأت علامة الطهر حل طلاقها. ولذلك قالوا في موانع الحي منها ما يرجع إلى العبادة مثل كون الحي يمنع الصلاة وكونه يمنع الصوم وكونه يمنع طواف البيت لمس المصحف ودخول المسجد إلى آخره، هذه عبادات. والمعاملات كونه يمنع الطلاق ويوجب الاعتداد به. قالوا حينما ذكروا موانع الحي قالوا ولا تحل هذه الموانع إلا بعد طهرها واغتسالها إلا ما كان من الصوم والطلاق. فالصوم لا يشترط له أن تغتسل والطلاق لا يشترط له أن تغتسل. فلو طلقها قبل أن تغتسل وهي طاهرة ورأت علامة الطهر فإنه طلاق سنة، وكذلك حال لو أنها قامت انقطع عنها الدم ورأت علامة الطهر قبل بزوغ الفجر مباشرة ثم بزغ الفجر ونوى الصيام فإنه يصح صومها ويبكيها، ولو اغتسلت بعد طلوع الفجر. فإذا الطلاق والصوم لا يشترط لهما الاغتسال، لكن مس المصحف، الدخول المسجد، طواف البيت، الصلاة، كل هذا تشترط له، يشترط لجوازه من الحائض أن تغتسل، فلا يكفي انقطاع الدم عندها. إذا ثبت هذا فإنها تكون مطلقة للسنة إذا انقطع دمها، ولا يشترط أن تنتظر إلى اغتسالها من ذلك الحيض. فتحرم الثلاث إذن. فتحرم الثلاث إذن، يطلق طلقة واحدة. فلو قال لها أنت طالق بالثلاث فإذا اختل الشرط، ونحن ذكرنا في الشرط السابق أن يطلق طلقة واحدة. فلو طلق ثلاث مجموعة أو منفردة مجزأة فالكل بدعة. فقوله فتحرم الثلاث إذن يعني إذن تمييز هنا تمييز عوض، أي إذا كانت المرأة على هذه الصفة يحرم أن تطلق ثلاثا دفعة واحدة أو مجزأة على الأطهار على الصفة التي ذكرناها. نعم. وإن طلق من دخل بها في حيض أو ظهر وطئ فيه فبدعة يقع وتسن رجعتها. قال رحمه الله وإن طلق من دخل بها، وإن طلق من دخل بها في حيض، من دخل بها في حيض فلا يكفي من دخل بها، بل لابد أن تكون حائضا وفي الحيض. فإذا إذا طلق من دخل بها حال الحيض في حيض، أي وقع طلاقه لها وهي في ظرف الحيض في وقت الحيض وزمان الحيض فإنه بدعة. إذا وقع الطلاق حال الحيض فبإجماع العلماء الطلاق بدعة، ولكن هل يحكم بوقوعه أو لا يحكم بوقوعه وجهان مشهوران لأهل العلم. جماهير العلماء وجماهير السلف والأئمة رحمهم الله من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة والظاهرية على أنه يقع الطلاق ويحتفل، واستدلوا لذلك بالأدلة الصريحة الصحيحة من الكتاب والسنة. فاستدلوا بظواهر التنزيل التي دلت أولا على أن الأصل في من طلق أن يمضي عليه طلاقه، فكل من تلفظ بالطلاق ظاهر القرآن أن زوجته طالق عليه، هذا من حيث الأصل. قال العمومات نصت على هذا، قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، هذا من حيث الإثم وعدمه، وليس له علاقة من حيث الوقوع وعدم الوقوع بورود الأدلة الأخرى التي تثبت الأصل بالإقامة. الدليل الثاني قضية ابن عمر، ففي قضية ابن عمر عدة أدلة تثبت أن الطلاق وقع. أولها ما يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما صريحا كما جاء في رواية سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتسبها له واحدة، وهذا الحديث ذكره ابن وهب في المسند وأشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو حديث ثابت ويرويه عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر. ثانيا أنه جاء من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مرض فليراجعها، فكلمة ليراجعها جاءت من كلامه ومنطوق لفظه عليه الصلاة والسلام، والرجعة عرف شرعي مبني على الطلاق، خاصة وأن المسألة في الطلاق قد يستخدم لفظ الرجعة في غير الطلاق إذا كان في غير الطلاق، أما في داخل الطلاق وفي مسائل الطلاق لا يقال رجعة إلا من طلاق. مره فليراجعها. ثالثا أن ابن عمر رضي الله عنهما وهو صاحب القصة أدرى وأعلم بمضي الطلاق وعدمه، فإن ابن عمر نص على وقوع الطلاق وأفتى بذلك، فكان إذا جاءه السائل كما في الصحيحين يسأله عن امرأة طلقها في الحيض أمضى عليه الطلاق واحتسبه، والراوي أدرى بما رواه، خاصة وأنه صاحب القصة، ناهيك عن عمر الذي عرف بالتزام السنة وعدم خروجه عنه وقد أدب في طلاقه، فهو أعلم وأدرى بوقوع الطلاق وعدمه، ولذلك جاءت الألفاظ عنه عديدة تشير إلى الوقوع، منها ما هو صريح كما في قصة الرجل الذي طلق ثلاثا في الصحيحين في رواية الصحيحين، وجاء أيضا عنه رضي الله عنه أنه لما سئل هل احتسبت الطلقة أو احتسب كان يستغرب من السائل ويقول فما، أي ماذا تظن، وفي رواية ما لي إن عجزت واستحمقت، وهذه هذا من فقه ابن عمر، يعني هل تتصور شخصا يقع في البدعة والمعصية ويطلق طلاقا مخالف شرع الله أن لا ينضع عليه الطلاق، فمثله أن يفجر وأن يقبل ويقول فنه، يعني ماذا تظن، يعني أقع في البدعة وأقع في المحذور لا يمضي عليه طلاقي. ففي الصحيحين أنه قال فنه، قال له هل احتسبت، قال فنه، وفي رواية أخرى ما لي إن عجزت واستحمقت، أي ما لي وما شأني ومن مانع أن تنفذ علي طلقتي مع أني قد عجزت واستحمقت. كذلك أيضا جاءت الرواية الأخرى عن نافع وعن سعيد بن جبير وكذلك أنس بن سيرين ومحمد بن سيرين، كلها تعرض هذا، يقول الشيخ ناصر الدين حفظه الله مبحث نفيس، يعني من أنفس ما كتب في هذه المسألة في جمع الأحاديث ورواياتها وألفاظها وبيان صحيحها من ضعيفها في الجزء السابع من إرواء الغريب، وهو بحث الحقيقة من أنفس ما جمع في المرويات في مسألة طلاق الحيض وهل طلق ابن عمر أو لم يطلق، وقد خلص حفظه الله إلى أن السنة قوية ومن حيث المرجحات تقوي الوقوع واحتساب الطلقة. الأمر الأخير الذي يدل على وقوع الطلقة ما ذكرناه أن الشخص إذا عصى الله ورسوله وابتدع في شرع الله عز وجل وأحدث في دين الله عز وجل وخالف ما أمر به وتمرد على الله وعلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فخالف، فإن الأليق به أن يشجر وأن يعاقب، مع أن الأصل يقتضي أن مثله يؤاخذ بتطليقه. وقال بعض العلماء، وينسب هذا القول لبعض العلماء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتأويله ابن القيم رحمة الله على الجميع، أنه لا تقع الطلقة، أنه إذا طلق في الحيض لا ينضي طلاقه، واحتجوا برواية أبي الزبير محمد بن تدرس المكي عن ابن عمر أنه حضره وقد سأله السائل فقال رضي الله عنه ابن عمر فردها علي ولم يرها شيئا، فقوله فردها علي ولم يرها يعني لم يرى الطلقة شيئا، وهذه الرواية هي التي تمسك بها على أن طلاق الحائض لا يرى، وهذه الرواية قد أجاب عنها أئمة السلف كالإمام الشافعي رحمه الله وغيرهم من الأئمة، بيّنوا أن ابن عمر رضي الله عنهما، هناك عدة أمور ينبغي وضعها في الفسدان لأننا أمام روايات عديدة فيها ما يثبت مضي الطلاق وفيها ما ينفي، فلا بد من معرفة الضوابط في ترجيح هذا على هذا. هل يرجح القول الذي يقول بمؤاخذة من طول طلاقه، أو يرجح القول الذي يقول بعدم مؤاخذة بعدم وقوع طلاقه؟ فعند النظر إلى المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية سالم عبد الله نبي عبد الله بن عمر مع لفظ النبي صلى الله عليه وسلم مرض فليراجعها. هذا المرفوع الذي استدل به من قال بالإيقاع يصنف في المرجحات، لأن قول ابن عمر فردها علي ولم يرى، لأن القول الثاني الذي لا يوقع الطلاق يستدل بقول ابن عمر وليس بشيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فإن المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قول من قال بالوقوع أقوى ممن يقول بعدم الوقوع. ثانيا، أن لفظة ردها علي ولم يرها شيئا لم يرها شيئا هذه تحتمل معنيين. هنا يقول إن مشهد يقول إن لم يرها شيئا أي لم يرها شيئا مصيبا للسنة، لا أنه لم يرها طلقا. والسبب في هذا أن ابن عمر نفسه الذي قال كلمة ولم يرها شيئا فهو يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم في فتواه، لا يتأتى منه أن يقصد أنه لم يطلق. إذ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها طلقا لما طلق ابن عمر رضي الله عنه وأساب الطلاق. فإذا قوله لم يرها شيئا تردد بين العينين. وفي الأصول أنه إذا تعارضت روايات صريحة لا تحتمل، كما في قوله في بعض الروايات المرفوعة هي طلقة، وفي رواية الدارقطني احتسبت طلقة واحدة. فالرواية الصريحة بالاحتساب خاصة عن ابن عمر نفسه أنه يحتسبها ولا تحتمل، فقوله هي طلقة واحتسبت طلقة واعتد بها كما في الرواية عن سالم وأنس بن سيرين محمد بن سيرين، رواية الاعتداد صريحة الوقوع. وقوله لم يرها شيئا مترددا بين أن يقصد بها الوقوع عدم الوقوع وبين أن يقصد بها عدم موافقة السنة، فلما ترددت بين المعنيين لم تقوى على معارضة الصريح الذي لا يحتمل. وبناء على ذلك من حيث النقص رواية الوقوع أقوى من النفي تنفي الوقوع. ثالثا، من ناحية الأصولية فإن ابن عمر رضي الله عنه الروايات عنه بالوقوع أكثر من الروايات عنه بعدم الوقوع، ولم يخالف إلا أبو الزبير، مع أن هناك شاهد له في رواية سعيد بن جبير رحمه الله. لكن كما يقول الإمام القيم رحمة الله عليه في حديث الثلثين كان يرجح ويقوي بأصحاب ابن عمر، فكان يرجح برواية نافع وسالم بن عبد الله لأنهما أدرى وأعلم. فسالم ونافع سالم بن عبد الله بن عمر ونافع تلميذ بن عمر مثل هذين لا يخفى عليهما من أوثق أصحاب ابن عمر وأعلم بفقه ابن عمر، حتى كانوا يقولون فقه ابن عمر عند نافع، والسلسلة الذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر، فنافع له الشغل البعيد واليد الطولة عنده لقول صاحبه وهو ابن عمر. فإذا تعارض أبو الزبير مع أن أبو الزبير في الرواية إذا عن نقبل روايته وهو مدلس، مع أن نافع مرتبة الرواية عن ابن عمر حتى ولو عنه فإنه الثقة الثبت من حيث الإسناد الذي تنظر إلى الروايات تجد من أثبت أقوى سندا من الذين مثل. وكذلك أيضا من حيث المثل فإن الذي نص على احتساب الطلقة أثبت، والقاعدة والذي لم يرها يقول لم يرها شيئا لم يثبت، والقاعدة أن المثبت مقدم على الناهي، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. ولذلك من حيث السنة ومن حيث الدليل تقوى أو يقوى القول الذي قال به جماهير السلف رحمة الله عليهم والأئمة الأربعة أن طلاق الحيض واقع، وأن هذا المبتدئ ينبغي أن يؤاخذ ببدعته وأن يلزم بقوله وأن يشدد عليه ولا يخفف عليه، إضافة إلى أن الأصل في الشرع إنضاق الطلاق عليه واحتسابه عليه لأن الدليل لن يقوى على نفي ذلك الأصل. أو طهر وطئ فيه، أو في طهر وطئها فيه، فإذا وطئها في الطهر فإنه يكون طلاقه بالبدعة، يستوي في ذلك أن يكون وطء مباحا أو وطء محرما. عند بعض العلماء كما نص عليه الإمام النووي وغير من الأئمة وبعض المحققين أنه حتى ولو وطئ والعياذ بالله في الدبر فإنه يعتبر، وهذا مما يقع في بعض الأحيان في المفاخذة أنه ربما فاخذ على الطهر ثم ينزل ويقع الوضع في الدبر سواء بقصد أو بدون قصد فالطلاق المحرم ويكون في حكم الجماع. قالوا لاحتمال العلو لأن الماء يسلو واحتمال أن تعلق منه. وقال طائفة من العلماء إنه إن وضع في غير المحل فإنه لا يعتد بذلك الوضع ولا يؤثر، وهذا في ظاهر السنة، وليطلقها قبل أن نفسها يقوي أنه لا يجانب ولا يقع مطلقا. ومن قال أنه لا بد من الوضع كالقبل يقول إن المس إذا أطلق في المراد به المعهود المعروف المشروط، وهذا من حيث الدليل أقوى من حيث الأصل أيضا أرجح. فبدعة يقع، فالطلاق طلاق بدعة وحكمه أنه يقع، أي تستسب الطلقة ويؤاخذ بها لما ذكرنا، وتسن رجعتها. قال رحمه الله وتسن رجعتها، بل تجب، وهو رواية عن الإمام أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها. وهذه مسألة أصولية، هل أمر الغير أن يأمر غيره أمر للمأمور الأول أو للثاني أو هما معا؟ إن قلنا أنه أمر للمأمور الثاني فحينئذ يكون دالا على الوجوب، وهذا مثل مسألة قوله عليه الصلاة والسلام حينما نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر الصديق في البيداء واستفتي لها فقال صلى الله عليه وسلم مرها فلتغتسل ثم لتهل. فإن قلت إن الأمر للمأمور أن يأمر غيره أمر للثاني كان حينئذ دالا على الوجوب، ويكون الاغتسال للإحرام لحائض والنفساء واجبا، مرها فلتغتسل. وأشكل على هذا قوله عليه السلام مروا أولادكم بالصلاة بالسبب، فإنه أمر لمأمور أن يأمر غير المأمور، فإن الصبي لا يتعلق به وجوب. فلو كان الأمر للشخص أن يأمر غيره لم استقام هذا مع حديث، لأن الصبي غير مكلف، فدل على أن أمر المأمور أن يأمر غيره أمر للمأمور لا لغير المأمور. هذا عندما يقول أنه ليس أمر له إلا إذا دل الدليل على الوجوب. والأولون يقولون هو أمر للمأمور وأمر لغير المأمور، أمر للمأمور أن يأمر وأمر للمأمور الثاني أن يمتثل. فإن ظهرت القرينة وجاء الدليل على استثنائه كما في الصبي حينئذ ينتزع الحكم بعدم الوجود للثاني. وهذه مسألة معروفة بالأصول عند علماء الأصول، ولذلك يقولون إذا كان أمرا للأول يأثم، ومن هنا قالوا يخلف المكلف بغير المكلف ويأثم به، كأن يمر من فوائده أن تمر على نائم فهو غير مكلف. فإن كنت مأمورا به فإنك تأثم إن تركته نائما، فلو فاتت الصلاة تأثم لأنه هو غير مكلف، لكنك تكون مأمور بإيقاظه فيكون أمر للمكلف أن يأمر غيره المكلف. فهذا هو رجل وتخريج، والمثل مشهورة عند علماء الأصول رحمهم الله. نعم. والصحيح أنه يجب عليه رجعتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تصل، هذا أمر، والأصل الأمر أن يكون للوجود حتى يدل الدليل على صرفه عن ذلك الظاهر، فهذا هو الذي تطمئن إليه النفس. وقد أخذ الإمام أحمد رحمه الله بظاهر هذه السنة كعادته، فإنه كان من أعلم الأئمة الأربعة بالسنة، وهذا أمر معلوم عنه رحمه الله، فإنه اطلع على السنن والآثار ما لم يطلع عليه بقية إخوانه من الأئمة. كان له رحمه الله بطولة في علم الحديث وروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أورى الأمة وأجمهم لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاءت هذه السنة قال بالوجوب لظاهر الأمر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمراجعة ولا فارق لهذا الأمر. إذ لو كان الأمر تخييريا وابن عمر ليس بمنزل، وقد علم صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر ما طلق امرأة إلا لسبب، فكيف يلزمه برجعته؟ فلو كانت الرجعة ليست في واجبة ولا لازمة لما أمر صلى الله عليه وسلم ولا ما أزم بها على هذا الوجه. فلا شك أن الحق معه رحمه الله، وقد وقفوا على هذا القول طائفا من العلماء من الظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع. ذكرنا أن الطلاق من حيث حكم الشرع إما أن يكون طلاقا سنيا أو طلاقا بدعيا أو طلاقا لا سني ولا بدعي، هذه ثلاثة أقسام. من طلق زوجته إما أن يطلقها وهو مصيب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث، وإما أن يطلقها وقد وقع في البدعة، وإما أن يطلقها طلاقا لا يوصف صاحبه بسنة ولا ببدعة. بينا طلاق السني وطلاق البدعي وضابط البدعة والسنة. بقي السؤال في القسم الثالث، وهو نوع من النساء ما ذكر المصنف كما ذكر المصنف رحمه الله لا يوصف طلاقهن بالسنة ولا يوصف بالبدعة. فقال رحمه الله ولا سنة ولا بدعة في صغيرة، يعني إذا طلق الصغيرة التي لم تحب بعد فإن طلاقه لها لا يوصف بكونه سنيا ولا يوصف بكونه بدعيا، لأن الصغيرة لا تحيض، وطلاق السنة متعلق بالحيض بحيث يطلقها في طهر وأيضا لم يجامعها في ذلك الطهر. فالمفسدة والضرر المترتب على التطهير في الحيض أو المفسدة والضرر المترتب على التطهير في حال جماعها بالطهر في طهر جامعها فيه غير موجودة في حال التطهير للصغيرة. فالصغيرة لا تحيض فلا تطول عليها العدة ولا يخشى أن تكون حاملة، فهو إذا طلق طلق على بينة من أمره. ولذلك تقول الصغيرة ليس فيها المحابية. مثال ذلك رجل تزوج بنت سبع أو بنت ثمان أو بنت تسع سنين ولم تحب بعد، أو تزوج بنت عشر سنين ولم تحب بعد، فهذه التي لم تحب بعد إذا كانت ليست في سن العاشرة مثلا ولم تحب بعد فإنه يطلقها ولا يطيل عليها عدة، لأن عدتها في الأشهر بعد طلاقه لا تتحسب الأشهر وينتهي الإشكال، وهي ليست بحامل يعني لا يخشى ليس في طهر، لأن البدعة جاءت في الطهر الذي جاء في الحشر أن تصبح حاملا فيندم على طلاقه. ولذلك قال الصحابة رضي الله عنهم كما هو مشهور عن علي بن مسعود رضي الله عنه جميع لا يطلق أحد للسنة فيندم، لا يطلق أحد للسنة يعني يطلق طلاق السنة ويكون نادما، لكن لو طلق طلاقا بدعيا في طهر جامعها فيه لاحتمل أن تكون المرأة حاملا منه فيندم، لأنه كيف يطلقها وهي أم لولده والناس تنجب ويحصل شراب بينه وبين أم لولده. فقد يقدم الرجل على طلاق امرأة لم تنجب بعد، ولكنه لا يقدم لو علم أنها حامل أو أن ولده سيكون منها. وعلى هذا الخلاصة هناك ثلاثة أنواع من النساء، الصغيرة والكبيرة الآيسة التي لم تحب بعد وغير المدخول بها. وفقه المسألة يدور حول طول العدة وخشية أن تكون المرأة حاملا كما ذكرنا في علة المنع من تطليق المرأة الحائض. قال رحمه الله ولا سنة ولا بدعة، هذا القسم الثالث في صغيرة أي في تطليق الصغيرة في لم تحب بعد. وآيسة، أما الدليل على أن الصغيرة لا سنة ولا بدعة لأن الله تعالى يقول فطلقوهن لعدتهن، والصغيرة ليس لها حيض حتى يقال لحبوا لعدتهن على التقدير في الآية، لأن آية الطلاق فسرتها السنة. ويذكر علماء التفسير والتأويل رحمة الله عليهم وأئمة التفسير من السلف وغيرهم جعلوا هذا من تفسير السنة للكتاب، لأن الله تعالى لما قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن جاءت السنة مفسرة مبينة لهذا الطلاق الشرعي، وأن المراد بقوله سبحانه لعدتهن أي بقبل عدتهن أي مستقبلات عدتهن، وذلك بطهر لم يجامعها فيه ولا يكون في حال الحيض. أي ولا سنة ولا بدعة في آيسة. المرأة الآيسة من المحيض سبق وأن تكلمنا عليها في باب الحيض. من العلماء من جعل سنا محددا إذا وصلت المرأة إليه حكم بكونها في حكم الآية. ومن العلماء من قال لا حد لذلك ويختلف باختلاف النساء، وقد تبلغ المرأة 50 والحيض ماشي معها وهي حائض، وقد تبلغ 55، هذا شيء يختلف باختلاف النساء. فلما لم يذكر الشرع حدا معينا وسنا معينا لليأس فإننا لا نحس سنا معينا، وقد بينا أن هذا هو أرجح الأقوال كما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله طائفة من أهل العلم أنه لا حد لليأس. وإذا كان لا حد لليأس فالمرأة إذا طلقها زوجها وهي كبيرة فلا تخلو من حالتين، إما أن تكون تحيض فحكمها حكم الحائض يطلقها في طهر من يمسها فيه، وتسري عليها أحكام طلاق السنة وطلاق البدعة لأن من ذوات الحيض والأقرار. أما لو طلقها وقد انقطع عنها حيضها على وجه يغلب على الظن أنها آيسة، أو تحقق معها أو تحقق معه أنها آيسة كمثلا امرأة عمرها 50 سنة ومكثت 3 سنوات أو 4 سنوات أو 5 سنوات وانقطع عنها حيض، ما رأت خلال السنة أو السنتين أو الثلاثة أو الأربع الأخيرة حيض، فالغالب أنه قد انقطع حيضها وتعتبر آيسة في هذه الحال، وحينئذ نقول له إذا أردت طلاقها فطلقها في أي وقت شئت، لأنه ليس ثم حيض يلزمك بأن تطلق في طهر لم تجامع فيه. هذا هو النوع الثاني، لا طلاق لا سنة ولا بدعة في صغيرة، ولا سنة ولا بدعة في آيسة. فإذا لكي تضبط الطلاق الذي ليس بسنة ولا ببدعي فانظر إلى الصغيرة والآيسة. وفائدة المسألة حينما قال لا سنة ولا بدعة للصغيرة، قالوا فلو قال لامرأتي الصغيرة أنت طالق للسنة، أنت طالق للسنة، فهل تطلق عليه أو لا تطلق؟ وإن كانت تطلق عليه فمتى تطلق؟ قالوا إذا قال لها أنت طالق للسنة قال طائفة من العلماء لغو، لأن مثلها لا سنة فيه ولا بدعة. قالوا فيلغو هذا كأنه جاء بلفظ لا حقيقة له، لأن مثلها لا سنة فيه ولا بدعة. وقال طائفة من العلماء بل تنتظر، يعني تبقى امرأته إلى أن يأتيها الحيض، فإذا حاضت ثم طهرت الطهر الأول بعد الحيض بمجرد الطهر تطلق عليه، لأنه وصفها كأنه علق طلاقها طلاقا سنيا، كأنه قال طلقتك طلقة سنية فبقيت معلقة إلى أن يأتيها الحيض فيوصل. هذه فائدته، إذا قال لها أنت طالق للسنة وهي ليست من ذوات السنة فحفظها. أما كونه يقول والآيسة فالآيسة النوع الثاني، فإذا أردت أن تضبط المسألة تنظر إلى قاف المشترك بين الصغيرة والكبيرة، ما هو؟ عدم الحيض. والحيض ينقطع إما بأصله غير موجود صغيرة، وإما كان موجودا ثم زال كبيرة وآيسة، فأنت تقول لا سنة ولا بدعة. القسم الثالث ضابطه أن تكون المرأة من غير ذوات الحيض، ويشمل ذلك الصغيرة التي لم تحض والكبيرة التي انقطع حيضها. هناك نوع ثالث يوصف بكونه لا سنة فيه ولا بدعة، وهي المرأة التي لم يدخل بها زوجها. فإن المرأة التي لم يدخل بها زوجها مثلا زيد تزوج خديجة وعقد عليها وقبل الدخول طلقها، فإذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول سيأتي إن شاء الله أنه لا عدة لها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وآية الطلاق قالت في طلاق السنة إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدة فيهن. فإذا كانت السنة مرتبطة بالعدة وهذه منكوحة لم يدخل بها لا عدة لها بحكم الشرع فلا سنة فيها ولا بدعة، لأن السنة تثبت في حال وجود العدة بالحيض اعتدال بالحيض، لا يندم في حال طهرها إذا جمعها فيه، وأيضا لا تطول عليها عدتها بالحيض. فإذا كانت بحكم الشرع لا عدة لها فحينئذ نحكم بكونها لا سنة فيها ولا بدعة. فقال الله تعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وعلى هذا بعض طلاب العلم يخطئ في بعض الفتاوي، فإذا كان يرى أن طلاق الحيض طلاق الحيض لا يقع يأتيه السائل ويقول طلقت امرأتي وهي حائض، فالمنبغي إذا كان يرى أن الحيض لا يقع في الطلاق يسأله دخلت بها أو لم تدخل. فإن كان المرأة لم يدخل بها فإن الطلاق نافذ بالإجماع إذا كان لم يدخل بها، لأن ليست بمحل لقضية السنة والبدعة. وعلى هذا النوع الثالث من النسوة الذي لا يوصف يعتبر طلاقهن لا سنة فيه ولا بدعة أن يطلقها قبل الدخول، يطلقها قبل الدخول. فالخلاصة عندنا الصغيرة وضدها الكبيرة في مقابلة الكبيرة العائشة، والمرأة غير المدخول بها. نعم. ومن بان حملها، من بان حملها للعلماء فيها والحمل، من بان حملها، فإذا بان الحمل واستبان أنها حامل فمدى الطائفة من العلماء لا سنة ولا بدعة في الحامل، سواء كان في أول الحمل في أوسط الحمل في آخر الحمل، يقولون طلق ولا يوصف طلاقه في سنة ولا بدعة. وقال بعض العلماء طلاق الحامل طلاق السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر وهي رواية مسلم وليطلقها حائلا أو حاملا، فقوله طاهر وهي طاهر حائلا أو حاملا يعني ليطلقها حال قبرها الذي لم يجامع فيه، سواء كانت طاهرا أو كانت حاملا استبان حملها. فقالوا نظرا لقوله أو حاملا وهي رواية صحيحة في رواية سالم بن عبد الله ابن عمر لقصة تطليق أبيه رضي الله عنه الثابتة الصحيحين، فلما قال عليه السلام أو حاملا دل على أن من طلق الحامل فقد طلقها في إباحة الشرط وإذن الشرط. ومن أهل العلم لهم أصحاب القول الأول قالوا أن طلاق الحامل قصد به الإذن، لما قال أو حامل أو حاملا قالوا قصد به الإذن، وكل القولين له وجهه، لكن من حيث النظر النظر يقوي الوجه الأول كما ذكرنا. بارك الله فيك الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم جميعا. سائل يقول فضيلة الشيخ أشكل علي في قصة تطليق ابن عمر زوجته قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، وموضع الإشكال هو لماذا لم يحتفي بالطهر الذي يلي الحيض الذي وقع فيه الطلاق حتى تحيض ثانية ثم تطهر. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. ما بعد، فقد قال بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤكد طهر المرأة، وذلك أن المراجعة وقعت منه عليه الصلاة والسلام على سبيل الإلزام، فقال له مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، أي تطهر من هذه الحيضة التي طلق فيها، وأكد ذلك بقوله ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فيكون في طهر لم يقع في حيضه طلاق أيضا. وهذا من باب التأكيد على أنه لا يقع الطلاق إلا في طهر. الله تعالى أجابكم الله. فضيلة الشيخ، بعد أن قررنا أن طلاق السنة هو الواحدة، ما هو الجواب عن حديث عوين بن العجلاني وكذلك حديث فاطمة أن زوجها طلقها البتة؟ أما بالنسبة لحديث عوين بن العجلاني فإن طلاقه لم يصادف المحل، وتوضح ذلك أن المرأة إذا لاعنت زوجها فإنه يفرق بينهما فراقا أبديا. قال الزهري رحمه الله في رواية عن سهل رضي الله عنه في قصة المتلاعنين مضت السنة أن يفرق بين المتلاعنين فلا يجتمعان أبدا، وعلى هذا بمجرد ما تنتهي من الأيمان والعياذ بالله فإنه تقع الفرقة. وقال بعض العلماء تفتقر إلى حكم القاضي، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الله أعلم أحدكما كاذب حسابكما على الله، لأنه هو حلف الأيمان وهي حلفة الأيمان، فحينئذ إما أنه صادق وإما أنه كاذب، فأحدهما كاذب إما الرجل وإما المرأة، فتنتقل الحكومة والحكم والخصومة إلى خصومة الآخرة نسأل الله السلامة والعافية. فخصومة الدنيا لا نملك فيها، لأن عندنا شيء ينفذ فينا وعندنا شيء يثبته، والأصل براء، فترك الأمر إلى الآخرة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقفها ويوقفها عند الموجبة وهي الخامسة، ومضت السنة على ذلك، فقال له اتق الله فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وقال للمرأة اتق الله، فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فكادت تعترف ثم قالت والعياذ بالله لا أصبح قومي سائر اليوم، فحلفت الموجبة. وكان يقول إنها الموجبة، يعني إذا حلف الرجل وقال خامسة إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فإنه تصيبه اللعنة والعياذ بالله. والمرأة إذا حلفت وقالت من خامسة إن غضب الله عليه إن كان من الصادقين فإنه والعياذ بالله يحل بها غضب الله عز وجل، ومن حل عليه غضب الله فقد هوى. فإذا ثبت هذا فإنه يفرق بينهما بمجرد انتهاء اللعنة. فإذا فرق بينهما عويل من شدة الألم وهو واثق مما يقول، قال لله يا رسول الله لقد سمعت بأذني ورأيت بعيني. فلما رآها تحرف هذه الأيمان قال يا رسول الله كذبت عليها إن أمسكتها، هي طالق بالثلاثة، طالق ثلاثة. فلما وقع طلاقه وقع بعد الفرقة، فهي أجنبية منه محرمة عليه. ولذلك المرأة الملاعنة لا تحل إلى الأبد، وقد أثبتنا هذا في المحرمات أنها لا تحل إلى الأبد. فالتطليق ثلاثا وقع بعد زوال المحل، فلا يستقيم الاستدلال به، ولذلك يكون إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أو عدم إقراره ليس بوارد أصلا، لأن الطلاق وقع في غير موقعه. ومن هنا لا يمكن أن نوصل التطليق ثلاثا لكونه طلاق سنة من هذا الوجه، والله تعالى. أما بالنسبة لحديث سهينة في قصة امرأة رفاعة ابن رافع القرظي أنه طلقها وبت طلاقها وطلقها ثلاثا فبت طلاقها، فهذا أجاب عنه العلماء، وأشار الحافظ بن حجر وأشار كذلك الحافظ بن ملقن وغيرهم وغيرهم رحمة الله على الجميع أنه ليس بدليل على أن طلاق الثلاث وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلفظة واحدة. والسبب في ذلك أن سهيمة أو سهلة فلس اسمها رضي الله عنها وارضاها طلقها الطلقة الثالثة، يعني كان طلقها قبل ذلك طلقتين، فوقعت الطلقة الثالثة التي بها البينونة. فلذلك قال الراوي إنه طلقها فبت طلاقا، ولذلك جاءت الرواية الأخرى طلقها آخر طلقته، يعني آخر طلقة من طلاقها. وعلى هذا فلم تكن الثلاث مجموعة وإنما كانت مفرقة، فلا يستقيم الاستدلال به على إثبات الطلاق ثلاثا وأنه سنة. اللهم تعالى سبحانك اللهم وبحمدك.